إله واحد آمين. بنشكر ربنا على كل حال، واثقين أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وان احنا ككنيسة او عروس المسيح الانسان ملوش سلطان علينا، وحمايتنا من فوق، والرب محوب بينا وناقشنا على كفيه، ناقشنا على كفيه يعني ما هيش صورتنا ولا اسمينا، لكن احنا شخصيا لحم من لحمه وعظم من عظامه. هو ذا على كفي ناقشتك، يقول الرب لكل نفس. فنشكر ربنا في سائر الاحوال وعلى كل حال امين. ونشوف بعض الاسئله. واحد يقول انا انسان سني 54 سنة، خاطي من 40 سنة، ومدمن كذا وكذا وكذا، يعني عاش 14 سنة، مش حاسبها يعني 40 سنة في الخطيئة. اشكر ربنا ان الله طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، ليتأنى علينا، وزي ما بيقول احسبوا أنات الرب خلاصا، احسبوا أنات الرب يعني طول بال ربنا، لا خلاص، وده فرصة للتوبة والرجوع. صبر عليك 40 سنة، طبعا صبره ما هوش ساكت، لكن واقف على باب قلبك ويقول ها أنا واقف على الباب وأقرع، واقف على باب قلب نفسك ويقول افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. بيقول صاحب السؤال إن أنا عيان، هل لو النهاردة أعلنت التوبة الصادقة يسوع يقبلني؟ مش بس يقبلك، ده مستنيك ويرحب بيك وياخدك في حضنه ويقع على عنقك ويقبلك. وانا قلت قبل كده وبقول اني مستني كلمة، زي ما بيقول وجدت من الذين لم يطلبوني واصغيت الى الذين لم يسألوني، يعني موجود معاك وفي بيتك وخارج داخل معاك وبيدور عليه ومستني تقول له كلمة، فما بال لو قلت له، هيرحب بيك جدا وتوبة من النهاردة وربنا يباركك. واحدة بتقول أنا سيدة رومانية الجنسية، اسمي فلانة، أنا جيت من بلدي رومانيا بعد أن سمعت ورأيت المعجزات اللي بيعملها المسيح هنا. وبالمناسبة دي حاضر معانا اليوم بعض الضيوف من جنوب افريقيا وروسيا والتشيك وانجلترا والاخت من رومانيا. سمعت عن المعجزات، انا جاية عشان الله يرزقني بطفل لاني محرومة من نعمة الخلف، وانا اليوم موجودة بالكنيسة. احنا بنرحب بيكي واهلا بيك في مصر، ونصلي كلنا ان الله يتمم مشيئته في حياتك ويثبت اقدامك على طريق الخلاص والحياة الابدية ويفرحك بثمرة البطن حسب مشيئته وحكمته. سؤال بيقول هل كل الخطايا صغيرة ولا كبيرة متساوية امام ربنا العادل؟ الخطية هي الخطية، ما فيش حاجة اسمها خطية كبيرة وخطية صغيرة، والخاطي خاطي واللي تايب تايب. امال ايه الموضوع؟ الموضوع لو الابن الضال استنى برا في الكورة البعيدة لغاية ما يموت يبقى رايح فين؟ جهنم. لكن لما قام ورجع بيت ابوه ودخل جوه البيت، هل يا ترى في لحظة بقى قديس؟ هل يا ترى جوه البيت ما عملش غلط؟ ضروري عمل، لكن جوه البيت في حضن ابوه وقع على عنقه وقبله. فالسؤال انت جوه البيت ولا بره البيت؟ سؤال بمعنى تاني، عايش حياة توبة ولا في الخطية؟ سؤال بمعنى ثالث، هل ماشي ورا المسيح وبتقول له اتبعك اينما تمضي، ولا ماشي ورا دماغك ورا الشيطان ورا الجسد ورا العالم؟ لكن حكاية خطية صغيرة وخطية كبيرة لا، احنا بنقيسها بحياة التوبة والثبات في رب المجد يسوع. واحدة بتقول انا ست كبيرة وصاحبة عاية، الورثة عايزين يموتوني اي موت، ولما اعيا واخف يزعلوا، اعمل ايه؟ لما اعيا واخف يزعلوا، عايزين يموتوني اي موت. الناس دي لو اي واحد او كل واحد فيهم سأل نفسه، الست دي ورثة من ابوها، ابوها راح فين؟ مش وانتوا هتورثوها، هي راحت فين؟ هتمشي. وانتوا اللي هتورثوا هتمشوا ولا مش هتمشوا؟ لكن قبل ما تمشوا سألتوا نفسكم هتوقفوا قدام ربنا تقولوا له ايه؟ بتقول محدش بيسأل عليا، محدش بيسأل عليا، مستنيني اموت في اي لحظة، وبتقول عايزين يموتوني اي موتة. ده ربنا يستر ما يسموهاش ولا يعملوا لها اي حاجة. ما هو ده الانسان في عماه، انسان في عماه بيعمى. لنفرض انك ورثت النهاردة وما طلعتش عليك شمس، ورثت باي طريقة منحرفة، منحرفة، فين العقل؟ فين العقل؟ فين العقل؟ انا قلت من 2000 سنة الروح القدس كاتب وبيقول انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. كل انسان شرير غايب من قدام عينيه اللحظة اللي حيقف فيها قدام ربنا. يعني واحد بيقتل ده اعمى ومجنون، مجنون، لان بعد شوية حيقف قدام ربنا حيقول له ايه؟ هيقول له ايه؟ امامه يستد كل فم. واحد حرامي زي الناس دي اللي عايزه تورث باي كيفيه، هتقف قدام ربنا تقول له ايه؟ الانسان العاقل، العاقل يوقف نفسه قدام ربنا الان قبل اليوم العظيم. فالبعض بيعلمنا وبيقول كل ليلة قبل ما تغمض عينيك وتنام دين نفسك، اعمل دينونة لنفسك، دين نفسك، حاسب نفسك قبل يوم الدينونة. وبالدموع أقول له سامحني واغفر لي خطاياي قبل ما أغمض عيني أسدد اللي علي وأقول له سامحني يا رب عن كل خطية قبل ما أغمض إن كنت عاقل. لو مش بس بالليل تتلاقي الإنسان العاقل طول ما هو ماشي طول النهار مع كل نفس بيتردد في رنة التوبة في رنة التوبة يا رب سامحني سامحني اغفر خطاياي انا ممكن امشي دلوقتي ممكن امشي دلوقتي ده الانسان العاقل. انما الدنيا مليانه مجانين اللي يقتل يقتل واللي يسرق يسرق واللي يزني يزني مجانين مجانين مليانه مجانين. والمجانين مصيرهم ايه ولا مصيرهم ايه؟ جهنم مستنياهم جهنم مستنياهم. واحد بيسأل بيقول سمعت ان اخواننا المسلمين بيقولوا احبوا اعداءكم يعني احنا اعداء. لا لا لا لا لا, لا. احنا بنقول ملناش عدو في وسط البشر ملناش عدو في وسط البشر اعداءنا هم الشياطين اعداءنا هم الشياطين. وقلت ان الانسان المسيحي الحقيقي يحب كل احد ويحب قريبه كنفسه. مين قريبه؟ هو الانسان. يعني اول وصيه ادها ربنا قال تحب الرب الهك من كل قلبك وفكرك وعقلك وقدرتك. والوصيه الثانيه هي ايه؟ تحب قريبك كنفسك. مين قريبي؟ هو بني ادم أو ابن آدم أو هو الإنسان. لكن لما يروح إنسان يتحالف مع الشيطان يبقى هو اللي صنع من نفسه عدو. لكن أنا ما عادتوش وبرضو أنا بحب أنا بعلي صوتي مش لمداهنة أو مجاملة لا أنا بعلن الحق إن مسيحيتنا تقول ان ملناش اعداء في وسط البشر. والوصية الامرة بتقول تحب قريبك بين قوسين الانسان اي انسان تحب قريبك كنفسه. انما لما انسان يروح يحط نفسه في ايد الشيطان ويبقى قاتل يبقى قاتل يبقى هو اللي صنع من نفسه عدو صنع من نفسه عدو. لكن انا في نفس الوقت انا بحبه كنفسي. كنت عايز اوصل السماء تحب فلان كنفسك. مين فلان؟ اي فلان. ادي عقيدتنا ادي عقيدتنا السليمة. واحد بيقول ازاي اقدر اني استمر مخلص لله بالرغم من التحديات اللي بتقابلني الجسد العاطفة المال العالم. اريد ان اخلص انا معذب. حلو يا ابني حلو. التحديات التي في العالم اي واحدة من دول اللي انت كاتبها انا وانت وانت واي انسان ما يقدرش يتغلب عليها. يعني احنا كلنا ما نقدرش على الشيطان كلنا ما نقدرش على العالم. حبة العالم عداوة لله. ما نقدرش على الجسد للجسد يقاوم الروح. ما نقدرش على محبة المال ده سيد قاسي. ما نقدرش نضبط عواطفنا وغرائزنا احنا بذواتنا زي ما بيقولوا تدريب ورياضة ومش عارف ايه لا. لكن احنا عندنا الحل الحل. يعني لما رب المجد يسوع قال من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا. ارد واقول له مش قادر يا رب. يقول لي انا لا اقدر. لأن الخد الثاني ده بتاعي أنا، ملكني على حياتك وأنا اللي أتمم الوصية. يبقى الحل إن الرب يملك علي، يملك علي، مش همشي بفكري ولا بدماغي ولا بمواهب الطبيعية ولا بقوتي الجسدية، لا، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، وهو وحده اللي يقدر يتمم الوصية، وهو وحده اللي يخليني أغلب. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. يبقى قائلي هو المسيح اللي مالك علي واللي سايد على حياتي، يبقى هو اللي هيغلب فيا. يبقى الموضوع يتحل لما الإنسان يسلم حياته لربنا ويخدع مشيئته لي، يقول له رب أنا من غيرك ولا حاجة، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، أنا عايزك تملك علي والسود على حياتي، وانت اللي تمسك الدفة، وانت اللي تفكر فيا زي ما هو مكتوم، أما نحن فلنا فكر المسيح. يتحل الموضوع وتعيش الخلاص. إيه، واحد كاتب كلام بيقول ليه خايف وليه قلقان، ما الرب لينا أمان. بيقول لي ما تخافش في وعودي ليك أنا ما رجعش. بيقول لي في العالم هيكون ضيق، لكن أنا معاك غالب غالب وصديق. بقول لك بحبك وفديك يا ابن الغالي، ده انا راعيك الى اخره. كلام حلو، وانا دايما بشجع اي انسان يعيش في التأملات يكتبها ويتعزى بها. واحدة بتقول أنا محتاجة وصف إن الروح القدس يعمل في حياتي. أنا أشكر ربنا خالص، أنا بصلي كل الصلوات وأنا عارفة إن لوحدي مش هعرف ولا هقدر أصلي كل الصلوات، لكن أنا محتاجة أحس بالروح القدس جوايا يعمل جوايا، ومحتاجة كمان إني أخدمه وأروح له وأنا مش خايفة من الموت. أمين. حلو خالص، الروح القدس محتاجة يعمل في حياتي. انا قلت ان ناس كتير مش مالهمش علاقه بالروح القدس، ما سمعوش عنه، ما يعرفوهوش، زي بعض المؤمنين اللي امنوا في بدايه الكنيسه وتعمدوا بمعموديه يوحنا، ولا تعمدوا بيقولوا لهم هل قبلتم الروح القدس؟ قالوا ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس، سمعناش عنه. أقول لك إن سر التعب والضعف والفتور والسقوط والجبانة بعدنا عن الروح القدس، بعدنا عن، مع إن الروح القدس ساكن فينا واحنا اخدناه بالمسحه المقدسه، لكن مين اللي تعامل معاه ومين اللي طلب انه يملاه؟ مين اللي قال له يا روح الله املاني، يا روح الله املاني؟ في وصيه امره بتقول امتلئ بالروح، يعني يا روح الله املكني، سود عليا، يا روح الله جملني بالمواهب، يا روح الله نفسي أخدم سيدي. امجده ارفعه اعليه اعمل له شيء قبل ما اجي واقف قدامه اعمل له شيء اعمل له شيء. مين اللي بيقول له كده؟ على العموم طول ما فينا نفس بيتردد يبقى في رجاء يبقى في امل. ممكن واحنا قاعدين دلوقتي واحنا سمعين اقدم توبة وافرغ قلبي من كل غريب وقول له ربنا بهيئ لك قلبي لسكناك وراحتك. انت جيت العالم ولم يكن لك اين تسند رأسك، اسند رأسك في قلبي املك علي وروحك يملك ويسود علي. تتمتع بملء روح الله، روح القوة، روح الفرح، روح السلام، روح السلام، وتذوق السلام اللي لا يخطر على بال. نحتاج ان الروح القدس يعمل في حياتي. عايزين ايمان ان روح الله ساكن فينا، ايمان ان روح الله لما نطلبه يملانا يملانا. عايزين ايمان ان الله اعطانا كل شيء في المسيح يسوع زي ما بنوعظ ونتكلم. محتاجين قول له رب اديني ايمان. امين. واحد بيسأل بيقول ازاي ربنا يرضى ان ابنه يتضرب ويتهان ويتصلب؟ ده واحد بيقول، واحد سألني يعني، واحد سأل، ما هو لو ما انضربش وما تهنش وما اتصلبش كان كل ده هيحصل فينا احنا. وبإيماننا الشيء اللي تيجي عليه، والغير مؤمن بيه هيشيل الشيلة، بس شيلة أبدية، شيلة أبدية. هو بالصليب أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ومات لأجل كل واحد فينا. قبل الموت في الجسد، وبإيماننا إحنا الموت، حكم الموت اللي علينا تحول إلى حياة. فالرب قابل أن يأخذ جسدا بلا خطيئة عشان يحمل عننا الحمل كله ويبررنا بالإيمان ويفدينا ويدخلنا الملكوت. إنما اللي مش مؤمن به هتستنى الشيء العادي. كفاية أسئلة. واحدة بتقول أنا فلانة الفلانية عمري 33 سنة، أصبت بالروماتويد واتصدمت صدمة كبيرة لدرجة إني حسيت إن مصيري على كرسي متحرك. كانت أمي بتبكي وهي بتصلي مع قدسك قدام التلفزيون وتحط مية، وكل مرة تقول لي اطلبي ببقك انت، لكن اصبحت احس ان ربنا سمح لي بالمرض ده علشان اشاركه في الامه، وما كنتش عايزة اطلب الشفاء، لكن علشان دموع امي وبنتي 7 سنين قبلت قبل ما اشرب المية. قلت يا رب ان كنت عايز تشفيني اشفيني، وشربت ورحت للتحاليل، وكانت المفاجأة ان التحليل نيجاتيف يعني سلبي، لا يوجد روماتويد. ودكتورة التحاليل اكدت انها معجزة لان الروماتويد ما بيخفش. واشكر ربنا وامجد اسمه لانه اله المعجزات هو امس واليوم والى الابد. ومرفق صورة التحاليل الاولانية والاخيرة الصورتين، مبارك اسم الله. نعم. عراقي مقيم في السويد، عندي مش عارف ايه في العمود الفقري. رجعت الطبيب يعني راح قال لي بالحرف الواحد اعمل عملية وإلا تمشي على عكاز. ولمدة 3 سنوات حضرت الاجتماع قبل سنة وأديني ماشي لا عملية ولا عكاز. انا اسمي فلان من بلد الفلانية، عمري 45 سنة، بشتغل في الخليج من حوالي 10 سنين مصاب بفيروس. وقبل ما اقرر الذهاب للقاهرة قلت لصديقي حنروح نحضر الاجتماع، وعملت التحاليل في نجح حمالي والحمد لله كل التحاليل طلعت طبيعية. ونفسي أسلم عليه. الله يسلمك. من حوالي 3 شهور حضرت الاجتماع ومعايا إزازة مية، خدتها الشغل، زمايلي شربوا منها قالوا المية دي طعمها غريب ولقينا فيها زيت، رغم اني متأكدة ان الازازة سليمة ونظيفة تماما. وتاني يوم شربت منها حماتي، كان عندها كانسر فشفيت تماما. ابني كان عنده ألم في عينه في عينيه، لما يجيله الألم كان يصرخ ويصوت من عينيه، فعرضناه على كتير من الأطباء لكن من غير فايدة. واستمرت حالته أصعب. حضرنا الاجتماع من 1.5 سنة تقريبا وصلينا إن ربنا يشفيه، وفعلا تم شفاه ولم يعاوده الألم من 1.5 سنة. المجد للملك المسيح. كنت أعاني من انزلاق غضروفي حاد حتى لا أستطيع المشي أو الوقوف. كنت أحضر الاجتماع في التلفزيون وشربت من المية المباركة بعد الاجتماع، فشعرت إن الانزلاق شفيت تماما من الانزلاق. أسرة في النمسا لديها ولد كان يعاني من التبول اللا إرادي، وصلوا قدام التلفزيون أثناء العزاء، والرب تمجد بعد معاناة استمرت حوالي 9 سنين مع جميع الأدوية والأطباء في الخارج. أولا أريد أن أشكر يسوع المسيح أن يسمح لي أن أدخل في محضره، وأنا لا أستحق أن أدخل إلى عرش النعم. كاتبين ثلاث معجزات نعطي المجد للملك المسيح. ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي مطمئن نفسي. ترنيمة 192، حل ما أشهاك يا سيدي، نفسي لا تسلاك يا سيدي، تفرح قلبي أمرت لي دربي. حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي، تبدد همي تفرح قلبي، ما لي سواك. كنت خايف صليله أقول له ما لي سواك، كنت مضطربة وغير مطمئنة، صلي وقولي له ما لي سواك. ما لي شغيرة، ماليش غيرك. هنصلي الترنيمة ونرنم الصلوة. مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي مطمئن نفسي، أنت متكلي مطمئن. حلو ما أشهد يا سيدي، نفسي لا تسلاك يا سيدي، حلو ما أشهد يا سيدي، نفسي لا تسلاك يا سيدي، تفرح قلبي أنا ارتدي دربي، تفرح قلبي أنا ارتدي دربي. حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي، حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك، تبدد همي تفرج عني، تبدد همي تفرج في وسط الأشواق يا سيدي، عيني تراك يا سيدي، في وسط الأشواك يا سيدي، عيني تراك يا سيدي، تضمد جرحي تجدد فرحي، تضمد جرحي تجدد فرحي. نفسي في حما يا سيدي، عيني لعلاك يا سيدي، نفسي في حما عيني لعلاك يا سيدي، قوتك حبك صارت وعدك، قوتك حبك صارت وعدك، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي مطمئن نفسي، أنت متكلي مطمئن. هنقول العدد، نفسي في حماك يا سيدي، عيني لعلاك يا سيدي، قوتي حبك صخرتي وعدك. نصلي العدد من القلب ونقول له المس قلوبنا ودينا نعمة ودينا سلام. نفسي في حماك يا سيدي، عيني لعلاك يا سيدي، نفسي في حماك يا سيدي، عيني لعلاك يا سيدي، قوتي حبك صخرتي وعدك، قوتي حبك صخرتي وعدك. أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. كنا بنتكلم قبل عيد الميلاد عن الأشياء الموهوبة لنا من الله، بنقول نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. وتكلمنا عن أول عطية وهبها لينا ربنا هي الحياة، حياة الأبدية، والهبة الثانية الروح القدس، والهبة الثالثة اللي اتكلمنا عنها الألم. بعدين كنا ابتدينا نتكلم عن الهبة الرابعة اللي هي ايه؟ النعمة. النعمة، وخدنا أول كلمة ربطنا النعمة بالميلاد، وإن ميلاد رب المجد يسوع ده نعمة من أجل خلاصنا. بعدين سيبنا السلسلة عشان نتكلم المرة اللي فاتت ونقول مبارك شعبي مصر. نرجع تاني للسلسلة بتاعتنا الأشياء الموهوبة لنا من الله النعمة. خدنا مقدمة عن النعمة، لكن هكمل وأقول إن بالنعمة لينا بركات كبيرة أوي كلها في المسيح يسوع له كل المجد، اللي مكتوب عنه بيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. المسيح لينا فيه كل البركة، كل البركة. هنتكلم بالنسبة للنعمة عن بركات نلناها أخذناها، ونمرة اتنين بركات نحياها عايشينها. يعني هتكلم النهاردة وزي ما ربنا يديني عن البركات اللي نلناها في المسيح يسوع بالنعمة. قلت نعمة يعني ايه؟ يعني احسان من العظيم الابدي لي انا الغلبان. مفيش انسان له فضل في النعمة. زي ما هتكلم دي نعمة، يعني زي واحد غني جدا بيعطف على إنسان محتاج. هل الإنسان المحتاج ده له فضل يقدر يرفع عينيه في الإنسان الغني اللي اداله؟ مع الفارق الكبير في التشبيه. الله العظيم الأبدي أنعم علينا، أنعم علينا. نمرة واحد من البركات اللي نلناها، بركات نلناها يعني أخذناها في الماضي. نفهم الكلام، الكلام له كده بلاش اقول. نمرة واحد، الرب عرفنا كمختارين. بيقول في الكتاب مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، زي ما قلت، كما اختارنا فيه، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، كما اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. بعد شوية يقول لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. لمدح مجد نعمته، دي نعمة. اخترنا، واخترنا يعني ايه؟ يعني ايه اخترنا؟ من قبل تأسيس العالم اخترنا. لميزة فينا؟ لا. لبر فينا؟ لا. لفضل فينا؟ امال ايه؟ دي نعمة. يبقى اختيار بالنعمة، بالنعمة مختارين من قبل تأسيس العالم. ومختارين يعني ايه؟ مجرد ان ربنا عرف ان فلان ده منكسر ودي مسكينة وقبلة الخلاص وعيش الخلاص وتعيش في خوف ربنا، تحفظ الوصية وتبعد عن الخطية. ربنا عرف من قبل تأسيس العالم عرفك وعرفك، فانت صرت مختار وانت مختارة. من أسماء العذراء مريم يقولوا عليها مختارة، مختارة. أنا وإنت وإنت صرنا مختارين. عرفنا كمختارين من قبل تأسيس العالم بالنعمة، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. الحاجة أقول لك، إحنا طلعنا لقينا نفسنا في أرض النعمة. عايز واحد يرفع راسه كده ويقول انا صاحب فضل، انا صاحب فضل. حد يقدر يرفع راسه؟ لا. لو احنا في اللفة، واحنا في اللفة اخذنا النعم زي ما هتكلم دلوقتي، يبقى من قبل العالم مختارين وبدم حبيبنا مفديين. بنرنم ترنيمة جديدة في رحلة حلوة وسعيدة، هللويا هللويا، في وسط الموج محناش خايفين. من قبل العالم مختارين. انا شايفها ظلمت خالص، سكتوا كده فالاجتماع بقى ناشف. ها لا، لينوا شوية، نلين شوية، نفك نفك. في الصعيد كانوا يفرشوا على الميت 7 ايام، وبعد شوية خلوها 3 ايام، وبعد شوية خلوها يوم، ودلوقتي بيزقولوا الميت يلا. ده البعض يعني، لكن البعض من قبل العالم مختارين وبدم حبيبنا مفديين. من قبل العالم مختارين وبدم حبيبنا مفديين. بنرنم ترنيمة جديدة في رحلة حلوة وسعيدة. بنرنم ترنيمة جديدة في رحلة حلوة وسعيدة. هللويا هللويا هللويا هللويا. فوسط الموج محلك خايفين، فوسط الموج محلك خايفين. على كنعان حلم تفريح من الليلين، على كنعان سافرين بعز وفرح مهللين. هللويا هللويا هللويا هللويا. فوا سلموا المحنة خايفين، فوا سلموا المحنة خايفين. على كنعان حلم تفريح بعز وفرح مهللين. على كنعان حلم تفريح بعز وفرح مهللين. هللويا هللويا هللويا فوسط الموج محلك خايفين، فوسط الموج. عرفنا كمختارين، عرفنا عرفنا مختارين يعني ايه؟ يعني معروفين، يعني ربنا عرف منذ الأزل، عرف فلان وعرف فلانة. زي ما قال لمين؟ قبل ما صورتك في البطن عرفتك. لأرمية لأرمية زي بعض، قال قبل ما صورتك في البطن عرفتك. ومش بس قبل ما صورتك، ده قبل ما أنشئ العالم، ومنذ لا بداية، منذ الأزل عارفك وعارفك وعارفني. طب وبعدين يا رب؟ عارفني تسيبني للظروف؟ لا. تسيبني للصدف؟ لا. تسيبني لأياد الناس؟ لا. أمال اللي بيحصل ده إيه؟ قال لست تفهم الآن، وراه كل بركة، كل بركة. أنا قلت يمكن الكلمة دي الأسبوع اللي فات، إن واحد من المباركين قال لي إن بعد أحداث اسكندرية العالم مات في قلبي، العالم مات في قلبي. يمكن كان العالم واخدنا، وأنا في مشواري الأخير ده في أمريكا أكثر من واحد وأكثر من واحدة يقولوا العالم واخدنا، الدنيا واخدانا، الدنيا واخدانا، وناس كتير العالم واخدها. لغاية إمتى هنكون في العالم؟ يعني المشوار هيطول؟ لا لا، بركة. عرفنا وإحنا في إيده، لا تخف لأني عرفتك في البطن قبل ما صورتك، أنا معك لأنقذك إن كان خطر يهددك. لا تخف لأني عرفتك في البطن قبل ما صورتك، أنا معك لأنقذك. واللي بيقول أنا معك مش عسكري عالمي ولا أمن أرضي، لا، ده اللي بيقول بابة الكل، أنا معك لأنقذك إن كان خطر إيه يهددك. لا تخف لأني عرفتك في البطن قبل ما صورتك، لا تخف لأني عرفتك في البطن قبل ما صورتك، أنا معك لأنقذك إن كان خاطر يهددك، أنا معك لأنقذك إن كان خاطر. لا تخف لأني فديتك وباسمك أنا دعوتك، لا تخف لأني فديتك وباسمك أنا دعوتك، قد أيدتك وأعمتك وبيمين بري عضدتك، قد أيدتك وأعمتك وبيمين بري عضدتك. لا تخف لأني عرفتك في البطن قبل ما صورتك، لا تخف لأني عرفتك في البطن قبل ما صورتك، أنا معك لأنقذك إن كان خاطر يهددك، أنا معك لأنقذك إن كان خاطر يهددك. لا تخف فكل آلة صورت ضدك بطالة، لا تخف فكل آلة صورت ضدك بطالة، قد جعلتك نورا جديدا محددا، قد جعلتك نورا جديدا محددا. يبقى مختارين بالنعمة لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. يبقى دي أول بركة أخذناها، مختارين من قبل تأسيس العالم. يعزنا يعزنا، أنت مختار، أنت مختار. لا يمكن واحد لو واحد اختاروه مثلا في مركز كبير، مركز النهارده في الجورنال مكتوب واحد دفع مليون جنيه، مليون جنيه ضحكوا عليه طبعا، هيعملوه ايه؟ هيعملوه سفير النوايا الحسنة، مش كده؟ وضحكوا عليه. طب ايه سفير يعني؟ سفير قال عشان يختاروه سفير للنوايا الحسنة، بس النصابين ضحكوا عليه. انت مش هيختاروك سفير ولا وزير ولا ملك، مش هيختاروك رئيس الجمهورية، لا، ده الرب اختارك للمجد. مبارك اسمك، مبارك اسمك. وحشتنا التعزيات، وحشنا الفرح فعلا، بقالنا 3-4 اسابيع حزانا. ربنا يفرحنا ويعزينا. امين امين. مختارين بالنعمه. نمره 2، صرنا بنين، صرنا بنين بالنعمه. انا هقرا لك الحته دي من الاول. اما بيقول مبارك الله كل بركه روحيه في المسيح ارينا، مش كده؟ كما اختارنا فيه قبل تاسيس العالم، ادي حاجه، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسره مشيئته لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب. سبق فعيننا ايه؟ عيننا ايه؟ للتبني. انت نايم ولا ايه؟ عيننا ايه؟ قول معايا، للتبني. يعني بقينا ايه؟ بقينا ايه؟ ولاد ربنا. يعني لما صلي نقول ايه؟ لا، نقول ايه؟ يا ابويا يا ابويا يا اللي في السماء عرفتني طابي أنا، يا ابويا يا اللي في السماء عرفتني طابي الهنا من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى، من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. بقى هو ابويا وبقيت ابنه، مين يستاهل؟ مش جاب لجاب ان انا التراب ابقى ابنه؟ مش معقول، مش معقول. مرة كنت برنم وأقول ازاي بتيجي وأكون ابنك وانت تصورني على صورتك؟ انا الشرير عبد وحقير واللي حميني صيد جم، ازاي بتيجي وأكون ابن؟ حاجة يعني فوق العقول، فوق، زي ما سر التجسد فوق العقول، أنا أبقى ابنه؟ يا سلام. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. إزاي بتيجي وأكون ابنك؟ إزاي بتيجي وأكون ابنك وأنت تصورني على صورتك؟ إزاي بتيجي وأكون ابنك وانت تصورني على صورتك؟ ده مش مكاني اكون جنبك، ولا كنت استاهل عظيم حبك. ده مش مكاني اكون جنبك، ولا كنت استاهل عظيم حبك، لكن دعيتني وانت تبنيتني واللي حبيني في بجنبك لكن دعيتني وانت تبنيتني واللي حبيني في بجنبك ازاي دي تيجي واكون ابنك وانت تصورني على صورتك ازاي دي تيجي واكون ابنك وانت تصورني على صورتك انا الشرير عبد الحقير واللي حاميني في جنبك انا الشرير عبد الحقير ازاي تيجي واكون ابنك وانت تصورني على صورتك ازاي تيجي واكون ابنك وانت تصورني على صورتك ده مش مكاني اكون جنبك ده مش مكاني اكون جنبك ولا كنت استاهل عظيم حبك لكن دعيتني وانت تبنتني كرامة ومجد لي كرامة ومجد لي ازاي تيجي واكون ابنك وانت تصورني على صورتك ازاي تيجي واكون ابنك وانت تصورني على صورتك انا الشرير عبد وحقير واللي حاميني في الدنيا بك انا الشرير عبد وحقير واللي حاميني في جنبك امين صرنا بنين صرنا بقينا اولاد ربنا ولاد ربنا ويقدر يحامي عننا ولا لا يقدر يحرسنا ده اللي عندها شوية كتاكيت انا جبت سيرة الكتاكيت يمكن الاسبوع اللي فات اللي عندها شوية كتاكيت ولو جات الحداية تحوم حواليها كده بيقولوا للحداية ايه نسيت الالفاظ حدة يقولوا ايه حدة ما انا نسيت بقى يا ابني 60 سنة 65 سنة بعيد عن الله حدة خلاص حدة اللي عندها شوية كتاكيت بتحامي عنهم وانت شعراية راسك الوحدة غالية عليه عددها انا غالي عليه وصيني دياني انا غالي عليه وصيني زياني عدل شعري قد ايه والوحدة محصية عدل شعري قد ايه والوحدة محصية ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي مشوار البري يا فرح وعيدي الشواء في البر يا يا فرحي وعيدي مشوار البر يا يا فرح وعيدي مشوار البر يا يا فرح وعيدي مشوار البر يا غالي علي وأغلى من عيني وأغلى من كل الدنيا دي حبيب الغالي علي. المهم نمرة اثنين ايه؟ نايمين كل ده ونايمين. نمرة واحد صرنا مختارين. نمرة اثنين صرنا ايه؟ بنين بالنعمة بالنعمة بالنعمة. لمينا كده شوية تراب، ما كناش تراب قبل التراب، كنا غير موجودين، مصدرة وغير موجود. اتبنانا، يا سلام اتبنانا، دي نسبة عجيبة عجيبة. يا مناس بيرفضوا، يعني يمكن كان في قضية واحد رفض ان ينسب الطفل اليه، وهنا وبره اكتر من قضية يرفض ان الطفل ينسب اليه، وخصوصا لو كان الطفل من انسانة اقل منه اقل من. يا سلام، انا منساش زمان، يمكن حكيت الحكاية دي سنة 58 58 يعني كم سنة؟ 52 سنة، 53، ابتدينا في 53. كنا في مكان، مكان عملنا يعني، وبعدين شفنا ولد ماسك الخرطوم بيسي في الجنينة، فأنا بسأل مين الولد ده؟ قالوا ما عرفتش ده، قلت لهم لا، مين؟ قال ده المليونير عبد الرازق. أنا فاكر الاسم. إيه المليونير؟ قال ده كان بيبيع جرايد في المطار، وبعدين واحد خواجة أمريكاني ومعاه الجايد بتاعه أو المترجم، قال له هات لي جرايد من الولد، فاداله جرايد، وبعدين رجع الجرايد تاني. فالولد بيقول له مرجع الجرايد ليه؟ قال له ما معهوش فكة. قال له اديله الجرايد وانا مش عايز فلوس، الولد الصغير. فالامريكاني بقى استهوته الحكاية دي، ما كانش عنده اولاد، قال اديني عنوان ده. خد عنوانه، اسمه فلان، الحارة الفلانية، مش عارف ايه. بعد اسبوع لقى من السفارة بعتله تعالى. ايه؟ قال فلان اتبناك، وفلان فلان ده مليونير امريكاني، كتبت الجرايد بالعنوان العريض، انا فاكر عشان كده بقول المليونير فلان، جرايد كتبت بالعنوان العريض ان فلان ده اتبنى. احنا بنبص بقى للمليونير ده، ياه حاجة كبيرة اوي اوي ان واحد اتبناه. طبعا الله اعلم ده فين وده فين، ودارت الايام والغنى والمال والمليونيرات كله راح، لكن اللي اتبنانا ما هوش مليونير امريكاني، لا، ده اللي اتبنانا العظيم الابدي. واتبنى فينا العورة والعرجة، واتبنى فينا الولد اللي هو صفته صفته، والراجل مش عارف ايه، واللي بعينه واحدة، واللي قلته، واللي بتهته، واللي واللي، ياما مليانين عيوب، لكن اتبنانا وفرحان بينا، فرحان بينا، اتبنانا، دي النعمة، دي النعمة. بالنعمة صرنا بنين، صرنا بنين، يحق لكل واحد وواحدة فينا انه يتب، انا بقيت ابنه، انا بقيت ابنه الغالي عليه. زي حباب يعني أصونك كحدقة العين، من يمسكم يمس حدقة عيني. عين مين؟ قال عيني أنا، عيني أنا، عينك أنت يا رب. حد يقدر يمس عينك؟ قال ما دام محدش يقدر يمس عيني يبقى محدش يقدر يمسك. من يمسكم يمس حدقة عين الرب. يا نهار ابيض، لقيت حفظ والصون ده حفظ عالي، حفظ عالي، حفظ عالي. احنا عايزين نرفع عينينا عن الناس، عن الناس. انا مش عايز اقول الفاظ، لكن نرفع عينينا للرب اللي حارسنا وحمينا، وبيده اجالنا، بيده اجالنا. بنشكرك، بنشكرك. لو عدنا طول العمر نشكرك مش هنوفيك قدرك. انت عظيم، انت عظيم. احفظني في رضاك باقي ايام عمري. اجذبني من وراك، اجذبني وانا اجري. يا ساكن في علاك، يا من له امري، قد قلت لا انسى من مسك مس عيني، من مس مس عيني. احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجنبني من وراك، اجنبني وانا اهدني وانا اجري. يبقى عرفنا واتبنانا. يقول الذين سبق فعرفهم، سبق فعرفهم من قبل تأسيس العالم، سبق فايه؟ فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين. الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم، عينا للتبني، بقينا اولاده وبقينا بنات. يبقى صر مختارين. ونمرة اثنين، صرنا بنين. ونمرة ثلاثة، مفديين بالنعمة، بالنعمة. بيقول الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. فدانا بالنعمة. فدانا يعني ايه؟ فدانا يعني ايه؟ زي السؤال اللي انا جاوبت عليه من شوية، اللي بيقول ان ازاي ربنا يقبل على ابنه يتضرب ويتهان ويتصدق. فربنا اخذ صورة انسان بلا خطية وجه وقف مكاننا، وقف مكاننا واتصلب، ودمه سال فدا عننا. يقول اشتريتم بثمن، لا بفضة او ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب معروف سابقا من قبل تأسيس العالم. اشتري دم المسيح فدانا، دفع الثمن من دمه. الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. يبقى بالنعمة فدانا وأخذ مكاننا، وأخذ مكاني ومكانك ومكانك. فدانا، صرنا مختارين، صرنا بنين، صرنا مسديين. نمرة أربعة، الشيء المهم جدا، مخلصين. صرنا مخلصين. بيقول في رسالة أفسس الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة، أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. يعني ايه؟ شوف، جابوك وانت في اللفة وغطسوك في المعمودية وتولدت من فوق وخلصت. خلصنا بالمعمودية، خلصنا بالمعمودية. هل الطفل اللي في اللفة ده اللي اتولد من فوق بالماء والروح له فضل في الخلاص ده؟ له فضل؟ لنعمة. يا سلام، اما تقعد تفكر، طب انا كان ممكن ابقى بره دايرة النعمة، كان ممكن قوي. اما ليه اللي حصل؟ دي نعمة، دي نعمة. امجدك في نعمتي لمدح مجد نعمته في المحبوب يسوع. دي نعمة، ممكن ليل ونهار اشكره من اجل نعمته، نعمة الخلاص بالنعمة انتم مخلصون. عشان كده بنقول بالمعمودية صرنا مخلصين. نلنا خلاص بالمعمودية، نلنا خلاص بالمعمودية. واعيش الخلاص، اعيش الخلاص. انا مخلص. يعني ايه؟ يعني ايه مخلص؟ نمرة واحد، رفع عني حكم الموت. اذا لا شيء من الدينونة الان الذين هم في المسيح يسوع. مين اللي في المسيح يسوع؟ لان لما تعمدنا لبسنا المسيح، لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، صرنا في المسيح. اذا لا شيء من الدينونة، من الحكم الان على الذين هم في المسيح يسوع. شرط السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لنا خلاص نحيا. اعيش الخلاص. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. اعلنوا خلاصكم بخوف ورعدة. تمموا خلاص. انا مخلص وعايش الخلاص، وحيجي اليوم ويستعلن خلاصي ويتم خلاصي. نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم، نائلين غاية إيمانكم في اليوم الأخير خلاص نفوسكم. صرنا مخلصين. يبقى نمرة واحد، ترفع عننا الحكم. ده الخلاص. بقول معنى الخلاص، ترفع عننا الحكم، رفع عننا الحكم. ونمرة اثنين، ما عادش للشيطان سلطان علينا، ما عادش للشيطان سلطان علينا. ما عادش للشيطان سلطان علينا. أعطانا السلطان، سلطان البنين. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه الذين ولدوا من دم، ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله، مولودين بالمعمودية. يبقى ولدنا بالمعمودية أعطانا سلطان البنين، سلطان البنين، سلطان البنين يدوس الحياة والعقارب وكل قوة العالم. وأيضا الخلاص من سلطان الخطية. يقول لي الطالعين من المعمودية: لأن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. يبقى ده الخلاص، رفع عندنا الحكم. الشيطان ملوش سلطان علينا، خطية ملهاش سلطان علينا، نعيش غالبين، ده معنى الخلاص. يبقى صرنا مخلصين. نمرة خمسة: صرنا متبررين بالنعمة. الأول يعني إيه متبررين؟ ولا أقول الآية بيقول متبررين مجانا بنعمته، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. يقول حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. متبررين يعني إيه متبررين؟ طب خلصنا، رفع عننا الحكم، احنا كان محكوم علينا بالموت بالإعدام، رفع عننا الحكم. فلو طلعنا دلوقتي يقولوا ده دول اللي كان محكوم عليهم بالإعدام. أمال يعني ايه تبررنا؟ بيقول اغتسلتم، تقدستم، تبررتم. تبررتم يعني مش بس رفع الحكم ورفع صفة القتل أو الخطية أو الموت، هي مرارة الخطية، صفة القتل أو الموت. يعني مثلا واحد قتل من سلطة الملك أنه يعفيه من حكم الموت الإعدام، لكن لما يطلع فلان ده إيه؟ القاتل، فلان ده القاتل. لكن ربنا ما عملش معانا كده، احنا كلنا قتلة ومجرمين وفجار، فجار. رفع عننا الحكم لكن لما طلعنا لم يحسب لنا خطيئة. ده البر، لم يحسب لنا خطيئة. توبى للرجل الذي ايه لم يحسب له الرب خطيئة. ده البر. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. فبيقول لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاه، بمعصية الإنسان الواحد اللي هو آدم الأول جعل الكثيرون خطاه، الكل الكل. هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. بإطاعة المسيح الذي وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، سيجعل الكثيرون أبرارا كأنهم لم يعملوا خطيئة. يبقى بركات نلناها بالنعمة، بالنعمة بالإحسان. فيش حد له فضل في الكلام ده إطلاقا، فيش حد له فضل. نمرة واحد مختارين، نمرة اثنين صرنا بنين، نمرة ثلاثة فكروني مفديين، نمرة أربعة مخلصين، نمرة خمسة مفديين. بركات لله بالنعمة. احنا بنشكرك من أجل نعمتك وإحساناتك، دي بركات لله. ونبقى نتكلم عن بركات نحياها بالنعمة. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. بالنعمة أنتم مخلصون، وذلك ليس منكم، هو عطية الله بالإيمان. نرفع ذبيحة حمد وشكر للرب اللي نعمته غطت حياتنا، خلصنا بالنعمة، فدانا بالنعمة، بررنا بالنعمة، اخترنا وتبنانا بالنعمة. كرامة ومجد ليك يا رب، كرامة ومجد ليك يا رب. انا بشكرك، بنرفع اليك ذبيحة حمد وشكر تليق باسمك، لانك اديتنا ما لم يخطر على بال. مين كان يقدر يخلصنا؟ مين كان يقدر يفدينا؟ مين كان يقدر من الموت ينجينا غيرك؟ بنشكرك، ارفع ذبيحة شكر وحمد للرب، قل له قولي له أشكرك، أشكرك يا رب من أجل خلاصك المجاني، من أجل نعمتك اللي غطت حياتنا. كرامة ومجد ليك، لا أشكرك لا حين لا أنا الأمين، أشكرك لا حين لا أنا الأمين، ما أنعم بالفداء الثمين، ما أنعم بالفداء الثمين. هللويا مجدا، هللويا شكرا، هللويا نسجد للمسيح من نسجد للمسيح العظيم. مستحق كل كرامة، مستحق كل شكر. اللي ما عملته معانا لا يعبر عنه. رعينا الصالح والأمين، عينك علينا، عينك علينا، عينك سهرانا في كل ثانية دايما علي. سندني بيدك واليد الثانية ماسكة ايديا. ما أجملك، ما أجملك، ليس مثلك، ليس مثلك. ربي يسوع مخلصي، ما أجملك بين الربو، أنت مرشدي وعملك. ربي يسوع مخلصي، ما أجملك بين الربو، أنت مرشدي وأنا عمل. عينك سهرانا في كل ثانية دايما عليا. سالبني بيدك واليد يا مكة ايدك، يا عينك سهرانا في كل ثانية دايما عليا. ولياتك وليتك يا مكة إيدك يا ربي يسوع مخلصي ما أجملك بين الربو أنت مرشدي وأنا عملك بنشكرك بنشكرك احسناتك مغطية حياتنا احسناتك بتخجلنا ساعدنا نشهد لك نرفع ونعلي اسمك نمجدك زمان الباقي نعيش لك وحدك يلي مت من أجلنا وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين لأجل خاطر الدم شفاعات قديسيه ومن العذراء مريم يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم املوا بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم أرجو في الانصراف